هل بتسعى للتغيير بالسنة الجديدة؟ سوري مش هيك قصدي بس هن هيئتهم ما بعرف اذا بيسعوا للتغيير بس انا بسعى للتغيير تدق جيتار او بيانو ما بعرف بس هن يمكن بيسعوا بس سوري بيسعوا تيكونوا مجانين توب جينيريك Thank you. such a color, narrow-minded, don't understand each other. Jesus, Lord, I give you everything. Jesus, Lord, I humbly pray before you. ضل أحلم حلم مش ممنوع عم بحلم ارسم فرحة ولادي يا رب التجلي كرمال الموجوع عارضك ما تخلي لا ظلم ولا جوع ليلة الميلاد يمحى البغض ليلة الميلاد تزهر الأرض You are the light we see You are the truth we know هلا هن كليباتنا لليوم كيفكن؟ منيح انت كيف؟ ينعاد عليكم وعليك كمان هابي قبل يمكن ما بلش بس حبيت اقول لانه اليوم سمعت انه صار في انفجار بلبنان وهالشيء كثير زعلنا ما بعرف الحياة دائما بتكمل بس في ناس بتكون موجوعة وما فينا نقول شيء بهذا الوقت بس فينا نقول بآمن فيه انه دائما يصلي للشخص الاخر تا الله يعزي هول الاشخاص كيف كان نيو يير لإلكن؟ تمار حلو كنت كان يمكن من أكثر الكريسماس رح أعتبر أوكي. من أكثر السنين المميزة يي حلو كتير لكن الكريسماس كان حلو كانوا أصحابها هون كثير كثير وأنتو نيو يير كريسماس كمان كانوا حلوين عروة مع العائلة ومع الأصحاب سو هاي بركة إنه في عديد بعد في شوي عم نحكي عن انفجارات إنه هذا الانفجار بهالجمعة يمكن بصير بس بنفس الوقت يعني بعرف أقول بنقول في سلام بس إنه بنفس الوقت عايشين ومبسوطين نشكر الله كثير منيح جيمي كمان كان كمان كان مع الأحبة ومع الأصدقاء وكان وقت بعتبر لإلي كان وقت كتير راحة يعني كنت بحاجة لإلها بقى كثير حلو لكن نحن انا بقول انه كان نيو يير نوت باد لإلي مش احلى نيو يير بس كان في شيء مميز بنيو يير كثير انا حبيته كنا عند اصحابنا كان جويس كمان معنا وكان هيك قبل الساعه 12 رنمنا وصلينا حلو. ايه وهيك قسمنا لجروبس كنا 23 واحد وصلينا هيك انا كان لإلي بالنسبه لإلي كل سنه هيدا احلى وقت بلاقيه على نيو يير انه يفتتح السنه بالصلاه لانه هيك بنكون محضرين حالنا انه الرب يعطينا بركات وهو يمشينا على الطريق اللي لازم نكون فيها بهيدي السنه. هول هن بتقى انا بنصح نصيحه يعني قبل نيو يير بنهار او بذات النهار تبع نيو يير قبل ما رحنا بالليل عدت انا وماريان وعدنا صرنا سنه ونص مجوزين وقلت لها بدي اشوف من هالسنه لسنه شو في امور قصرت انا فيها تجاهك تغيرت يعني هيدا وشو في امور انت يمكن غيرتيها هيدا وشو في امور باركنا فيها الرب طلعوا البركات كتير كتير كتير اكتر اوف كتير بركات بشجع كل الاشخاص اللي بيكونوا خاصة عندهم علاقة مع ربهم كل حياتهم يتجوزوا لانه الزواج رائع عكس ما كنت انا افكر قبل وقدي انه فترة الخطوبة بتكون منيحة بس نوصل للزواج ونكون عايشين مع الرب وشركة بنصح نصيحة انه قدي حلو الحياة مع الرب لانه بيخلي حياة الزوجية رائعة وهيك بقى انا بس بقول انه الشغلة اللي حسيت شوي تغيرت فيها مش بانتباه او بهيدا هن السوربرايزز كنت اعمل اكتر سوربرايزز لماريان بقى قلت لها مع انه هي ما انتبهت انا قلت عن حالي بس قلت له يا رب ما علي علمني من وقت للتاني كمان يرجع هالشي اللي كان حلو كتير حلو معنا اتصال واو اوريدي ايه يلا مين بياخده؟ يلا جيني. انا تفضلوا. هاي مساء الخير. كللت السنة بجودك، املها بالبركة بوجودك. كللت السنة بجودك، املها بالبركة بوجودك. يا مليني فرح وخير، علمني اخدم الغير. يا مليني فرح وخير، علمني اخدم الغير. يا هنايا وفرحة قلبي، بوجود سيدي جنبي. يا هنايا وفرحة قلبي، بوجود سيدي جنبي. حملة الدنيا ترنيم، والمجد يعود لربي. سنة مباركة حبايبي. أنت كمان لي كمان حبايبي، مشتقت لكم. يا رب سنة بركات وخير على كلكم، على كل مني إلك، على كل ستار 7 وعلى كل أصدقاء البرنامج اللي عم بيشاهدونا. ثانك يو ستيلا، ولك كمان. كثير حلوة، كثير حلوة يلي كنت عم بترنميها. هيدي أنت كتبتيها ولا هي أصلاً ترنمي؟ لا، هلا على دخول السنة الجديدة هيك الرب عطى هالكلمات، فحبيتها كمان حبيتها كمان كترنيمة يعني. مظبوط، حلوة. كثير حلوة، كثير حلوة، رائعة ستيلا. ربي يباركك، شكراً على هالمعايدة. مبسوطة حبايب قلبي اليوم من وقت في البيت، فمبسوطة إني اليوم عادة هيك مرتاحة وعم بتابعكم. ونحن كمان بسطنا كتير فيك، وتانكس على اتصالك ستيلا وقت اتصلت فينا وعيادتنا كلنا. شكرا لك ستيلا، بارككم. ثانك يو ستيلا، ثانك يو ستيلا. يعني ستيلا دائما مع كل اتصال انا بتوقع شيء جديد، دائما يا ترنيمه يا شيء، بقى كثير هيك بتحمس لاتصالاتها. بدي اقول لك اسالك، عندنا اليوم مثل راحت ستيلا، لكن عنا اليوم فقرة تختبر حالك. بدي أقول للكل مش هلا يحضروا قلم ورقة، عم نعمل اختبار صغير نفسي تيعرف الإنسان هيدا، والتايتل بالعربي، التايتل يعني العنوان، العنوان بالكبير. هل بتسعى إنه تغير حالك بالسنة الجديدة أو بحياتك بتسعى إنك تغير حالك؟ أنا ما بعرف، ما عملت التست، رح أقري اليوم نعمله سوا. هلا هو الأسئلة حلوة، بس كمان أكيد فينا إنه فينا نزيد عليهم، اكيد نزيد عليهم اكيد. هلا نحن بنمشي بهول الاسئله وبنشوف بعدين هيك ليش اريا عامله شيء فيهم. حسيتها لعبه يعني هيك، لعبة اكثر من انه عن جد انه مش حد. هلا هي هي كلنا العاب. لحظه، هل انت بتخافي انه نسالك ويطلع شيء سلبي او ايجابي؟ اوكي طيب، لكن نحن حضروا قلم وورقه، رح نروح بركي لكليب. شو رايكم؟ شو هو الكليب؟ تمام، لكن كليب شو اسمه؟ واو، جاستس سونغ. هيدا جديد الكليب، وصار عليه شي 25,000 فيور. واو، هو ميكس الكليب من شاب انجليزي ما بعرف اذا معروف، وشاب من مصر من فريق الحياة الافضل. هو بيحكي عن بيس او سلام او هيك يعني. راح نشوفه سوا، في ناس حضرته. بس ريتا بعثت لنا يا ريتا منير، تنحطه ببنقلك، راح نحضره سوا للكليب على الهواء. Needs to be done. I feel in my heart. option with some money. Don't tell me that I'm living in a free world. انسى كل فكرة شريرة واشوف بعيني الصورة الكبيرة. معجزة تحصل لما بس آمن عندي إيمان. I feel in my heart that justice will come. حلوة ترنيمة، لكن الغنية هي Justice Will Come. حبيت كان عم بيقولوا شيء ويرددوا I feel in my heart، أنا بأمن بقلبي that justice will come someday، أنه العدل رح يكون شي نهار، رح يصير شي نهار. أنا لقلي هيدي الجملة حبيت كتير الكليب والغنية وبرافو لهالكومبينيشن مصر وكتير حبيت، بس أنا لقلي هيدي الجملة Justice will never come on earth بالنسبة لقلي، سوري هيدا شخصي، Justice will come مع يسوع فوق بس، لأنه رح يضل في حروب وفي ظلم كتير قوي على الأرض، وبس حلوة حلوة أنه هو ما قاله على الأرض ما بنعرف هو مسج وان هيدا رجاء أنه وان داي حيكون فيه وحيصير مزبوط مية بالمية حسيتكم يا الله كلكم زعلتوا مني يا الله أنا هيك لا بس إنه هو حدد سو لا جود أنا ما عم بنتقده بس إذا هي يعني دائما على الأرض بنشوف مرات في مسج إنه justice will come أو أغاني عن السلام حتى إنه السلام كمان على الأرض ما بنعرف يعني بنعرف كتابيا مية بالمية ما رح يصير مية بالمية ناس الشعوب عم تصارع ومؤتمرات مزبوط بس قدي بدها تصير على الأرض شو بس على قليل نعم معه؟ معك بس انبسطت فيك للغنية حلوة كتير حلوة لكن رح نرجع نبقى نشوفها اليوم عنا كمان كليب جديد بعكس الطيار لخينا ورفيقنا اللي اشتقنا له كتير نور منوجه لك تحية ولا أخته ريم مزبوط أنا بنسى دايما الاسم ريم إن شاء الله تكون عم تحضر كمان رح نشوف الكليب الجديد سوا وهيك في كتير كليبس جديد اليوم كأنه أي كليب بعد كمان في بالآخر شيء كمان بالإنجليزي عن جد؟ ايه سانت ماركس كوير جديد You are the light ما بعرف انت كمان أول مرة أنا كمان ورا مرة بس كتير حابة لأنه كمان أكابيلا يعني بدون أبدا موسيقى ولا أي فريق حاطين لأي فريق؟ سانت ماركس كوير أوكي لكن بس بتخيل أنه هن عرب تخيلت لأنه اللفظ شوي الإنجليزي مش أجانب لكن عندنا كليبات كثير اليوم خي حلو طيب هل بتحسوا بتسعوا للتغيير بحياتكم؟ جيمي جبنا قلم ورقة قلم ورقة لازم يكون معنا كلنا انتبهوا يلا حضروا قلم ورقة أنا بقول لك جوس إنه هول الأشياء أول مرة عملناهم كيف حسيتي حالك؟ كان بيصيب شوي؟ وقت عملنا اول تيست من شي شهر ونص هداك عن شو كان دخلتها بتذكر اوكي ما رح هل بنشعر بالذنب؟ بتشعري بالذنب او لا طلعتي وسط انت منيح انت وسط لانه ما تعال نشوف هيدا اذا رح يزبط تمر عليك كمان يوم يلا لكان قلم وورقه تتجاوبوا على الاجوبه في الف ب وجيم جيم او جين جيم برافو لكان طيب بلشنا باول سؤال اوكي حضروا حالكم اول سؤال بيقول حجزت رحلة سياحية ولكن التغت وحاول موظف السفريات يغير وجهة السفر لغير بلد يعني يقول لك يقنعك انك تروح على غير بلد شو موقفك؟ ألف ما بتقبل ب بتوافق وخاصة إذا ما رحت قبل على هالبلد اللي هو طرحه عليك أو جيم بتقبل عرض الموظف لأنه حاول المستحيل ليساعدك أوكي؟ تاني سؤال احد الاصحاب بده يستقيل من وظيفه وشو نصيحتك له من وظيفته الف ما بتترك وظيفتك بتقول له ما تترك وظيفتك لحتى تلاقي غيرها ب تركها هلا لحتى تقدر تفتش على وظيفه تانية وجيم انتبه ما تترك وظيفتك وما ترجع تلاقي غيرها تما ترجع تلاقي غيرها اوكي ثلاثه بتحب المسرح والتمثيل وعرفت إنه في دورة رح تبلش قريباً بالقرب من بيتك ألف بتقول ليش بدي أنضم لهالدورة إذا ما كنت بدي احترفها ب تنضم لهالدورة فقط لتتسلى أو جيم للأسف ما عندي وقت وآخر همي هالدورة ريكو هلأ هو السؤال على المسرح والتمثيل ولا فيني أتخيل أي هواية أنا بحبها مثلاً. هلأ هني هون سألوا مسرح وتمثيل ايه أوكي خلينا نقول يعني أي هواية بتحب مثلاً في دورة رسم مثلاً خلينا نقول هيك اوكي سؤال رقم 4 طلب منك المدير حضور لمكتبه شو اول تفكير بيجي على راسك انتبه يا جيمي الف بتمنى انه يكون رح يزيد لي معاشي ثاني تفكير ب ان شاء الله يكون خير ما يكون في شيء مش منيح او يا ترى ارتكبت شيء غلط طيب لكن خامس سؤال عم يخلصوا على السريع بالنسبة لك الحياة يلي بتحلم فيها مرتبطة ب ألف القدرة على المغامرة ب توفير الأمان جيم الاستماع لرغباتك أوكي؟ لكن هيدا هو ستة وآخر سؤال بقول أسعار السكن عالية بس عندك رغبة بتغيير مسكنك ألف ترجع بتفكر بالموضوع بس تتحسن الأسعار ب بتبلش تفتش على مسكن جديد جيم بتفكر منطق بانه منزلك الحالي كتير منيح بتضلك فيه يعني للمنزل لكن هول هن الاجوبه الف ب جيم رح نبلش جدول النتائج وتحسبوهن سوا جدول النتائج بيقول اذا واحد سؤال رقم واحد رديت الف بيطلع لك 3 نقط رديت ب بيطلع لك نقطه جيم نقطتين سؤال رقم 2 إذا جاوبت ألف 2 ب 3 نقط جيم نقطة واحدة سؤال رقم 3 إذا جاوبت ألف نقطة واحدة ب 3 نقط جيم نقطتين سؤال رقم 4 إذا جاوبت ألف 3 نقط ب نقطة جيم نقطتين سؤال رقم 5 جواب الألف هو 3 جواب الألف هو 3 نقاط جواب الباء هو نقطتين جيم نقطة وآخر آخر سؤال سادس إذا جاوبت ألف 3 نقاط جاوبت باء نقطتين وجاوبت جيم نقطة جمعوا علاماتكم تعرفوا أنا ما عملتها تعرفوا خلونا نجمع علاماتنا منروح بركي طيب ما رح نقدر نروح بس بدي لحق فيي أنا أو خلص أكيد أكيد يلا ما رح لحق أعملها أنا ما عملتها ما جاوبت معكم طب ليكي بركي ميرنا بتحضرنا قبل كليب عكس التيار أوف صار كتير بعيد إيميلات إذا بدك فيكم إيه فيكي تقري إيميلات بليز يلا لك قري إيميلات كون أنا جاوبت يلا طبعا أول شيء بدي أشكر كل شخص عن جد عيدنا على الفيسبوك وكتب على الوول أو بعت مسجز مايكل صديقنا مايكل بعت لنا ايميل بيقول هاي اخوتي في المسيح قصة برنامج مني الك انا مايكل من السودان اليوم أنا مبسوط جدا بمشاهدتكم على شاشة سات 7 بعد غياب لمدة شهرين بسبب اختفاء قناة سات 7 من طبقنا الفضائي، ولكن من كتر صلاح الرب وأعماله العظيمة عادت لنا سات 7 من جديد. أجمل وأحر سلام مني لكم ولجميع مشاهدين مني لك. نحب نشكر أخونا مايكل من السودان، ونشكر صديقتنا أنجيل روج بعثت لنا attachments بس ما رح نقدر نفتحهم هلأ. نشكرها طبعا على الإيميل وأنه متذكرة تبعت لنا. رسالة تهنئة العيد من وائل. أحبائي برنامج مني إليك جميعا، كل عام وأنتم مع يسوع بخير وسلام وطمأنينة. وصلي طلبي تشوفون مجد الرب يشرق عليكم ويقودكم من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة بالروح القدس ويعطي سؤل قلبكم. أصلي سنة استرداد استرداد ما ذهب ورد كل مسلوب لسلب وجراد الغوغاء بأضعاف، والرب يقودكم في كل أراضي المظلمة ويمسحكم بنعمة الروح القدس وتكونون في الارتفاع وتكونوا رأسا لا ذنبا وتشهدون عمل الرب لحياتكم وعوائلكم وكل الشعوب بين الأمم. أصلي أن الرب يسيجكم بحماية دم الفادي باسم يسوع المسيح، وبختم صلاتي بزيت الروح القدس. سلامي للفريق جميعا ودمتم سالمين في رعايته القديرة. أخوكم من بغداد وائل عزيزة. شكرا. وبيطلب أن أصلي من أجل شفاء لأخته من مرضها فيروس أعصاب بإيديها ورجليها. أكيد رح نذكرك بصلواتنا يا وائل. نكتبه الاسم. أوكي. وفي عنا إيميل من روبا بتقول مرحبا، كيفكم وكيف أموركم؟ إن شاء الله كل شيء تمام. بتمنى لكم سنة جديدة وميلاد مجيد. بسلم عليكم واحد واحد واحدة واحدة. نشكرك كتير يا روبا، وأكيد شباب مشغولين هلأ بس كلهم بيسلموا عليكي كمان. ناجي وماري بيقولوا لنا رواد جيمي جويس الإخوة الأحباء وهنئكم بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. ينعاد عليكم يا رب تحققوا كل أمنياتكم في هذا العام الجديد، متمنيا أن يسود الحب والسلام في الشرق الأوسط جميعا. الرب يبارك خدمتكم لمجد الرب يسوع، كل عام وانتم بخير. ناجي وماري احنا كمان بنعيدكم طبعا أكيد. ليكو خلصت ولا لسه؟ خلصت. أوكي. حلو بس شكرا. أصلاً في هدول بس إيميل لسه في فيسبوك. أوكي. لكن يا عظيم. بدك كاملي؟ متنا بدك. إذا خلصنا. يلا خلصنا تنلقط الموضوع مظبوط. أوكي. اللي عنده بين 7 ل 12، مين 7 ل 12؟ أنت تشويس؟ أوكي. أنتوا اثنيناتكم. مع انه في كتير روتين بحياتكم بحياتك او حياتها ما بعرف، انت عم تقنع حالك انك مبسوط وراضي وهيدا الشيء لانك بتخاف من التغيير. اوكي. لازم تاخذ قرار انك تغير بحياتك لانه هيدا الحال رح يزيد كتير من سعادتك. اوكي. هيك بيقول حياتي ما فيها روتين. ما فيها روتين حياتك. مين هيدا اللي بتخاف من التغيير؟ صح. بتخاف من التغيير صح، بس ما فيها روتين، بس مجبوره. ما بتحسي فيها روتين؟ لا هلا بهالسنه ونص ما فيها روتين ابدا، طلعت عن الروتين. بس ما بحس بامان. يعني هي هلا بحاله التغيير، يعني هلا اذا جيت اعطيتها بعد سنه ممكن تصير 13 14 15 16. هيدي هي، بس انا بعتقد ما فيها هلا روتين لانه انت نقلتي بلد، عم تتعرفي على ناس جديد، في شغل جديد، بس يمكن تكوني تبغي الروتين. ايه يمكن التغيير اجى عليك اكثر من انت سعيده له. وجويس بدي اقول لك شيء، بما انك اختي وبعرفك، مش غلط اللي عم بيقولوه، مش يعني انتو غلط، بس انت بنت بتحبي تكوني ريلاكس وبمحلك. انا هيدا الشيء بعرفه عنك، انه اذا انت والياس بيتك رواق. انا بحب الروتين، وبعتقد الاسئله هون يعني هلا هيدول والاستنتاج تبعهم، يعني مثلا في سبب نحسب قالوا مثلا بتحب المسرح والهيدا. انا غيرت عملت على شيء ثاني. انا مثلا كنت احب اعمل طبخ وطلع في هيدا ورحت لهونيك، بس للاسف ما عندي وقت لانه بوقت الشغل. اوكي. شفت كيف؟ انه مش حقول انه مثلا ما حقضم للتسليه اذا ما عندي وقت، مش حقترك شغلي. او وحده ثانيه توفير الامان لإلي، لا اهم بس لا اهم بركي بعد الدوي من الشغل. لا او رح اقول لك شيء ثاني. نحن مرات بدنا نعرف كثير، نحدد للمشاهدين، مرات بيسالوا السؤال ما ضروري اذا عندك شغل او لا، هن حددوا نسي الشغل اذا عندك. هلا هيدي كمان يعني مزبوط، مش عم برجع اقول انه منا هيدي بقول لك انه من انسان دارس علم نفس وعم يعملوها بالعالم يعني بكتاب معين. هلا انا لإلي لقيت انه بترتبط لكم لانه بتحبوا الروتين. هلا انا رح اشوف حالي اذا طلعت بحب الروتين لان انا ما بحب الروتين. اوكي اللي طلعوا من بين 13 ل 16. اوكي انا وياك انا 14. اوكي انا وياك لكن انت وانا واللي عم يشاهدونا انت حابب الحياه. اوكي عم تسمعونا انت حابب الحياه اللي عم بتعيشها وهالشيء لانك بتعرف مزبوط شو بدك وشو بتحب. بتحسب كل خطوه عم تعملها بالعقل والمنطق وما بتهتم لاراء الاخرين. كثير مزبوط انه انا ما بهمني اراء الاخرين. بتتذكروا كيف عملت عرسي انه مش فرقانه معي كيف اعمل عرس ونحن رايحين. خليك على هالموقف بس ما تنسى ان الحياه السعيده بتعتمد على احترام الذات واحترام الاخرين. يمكن مرات قد ما بهمنا اراء الاخرين ما بيعود عنا احترام كثير للاخرين. او الواحد بده مغامره بصير يمكن اذا غيره ما بده مغامره بس هو بيلحقها مزبوط بيدعس على غيره وبيأذي غيره وبيفل. بقى في شيء منيح بس في شيء بدنا ننتبه عليه. شو يا تيم؟ يعني انا عم بلاحظ حتى من التست اللي عملناه قبل. قديش شخصيتي انا عم تتغير. يعني كنت عم لاحظ انا بروبلي من شي سنتين بروبلي كنت اكثر بسعى للروتين للامان مع انه حياتي ولا مره كانت روتين. يعني بفهمك تماما شو كنت عم تقولي تمار. بس عن جد الانسان مثل ما كنت عم تقول تمار اوقاتها هو ما بيكون عم يسعى للتغيير بس التغيير بيجي تلقائيا من الحاله يلي عايشها. مظبوط. سو قديش حلو انه الواحد يتاقلم مع هذا التغيير تيقدر مش هلا مش يروح اكستريم كمان يبطل عكس شخصيته بس كمان يتاقلم مع التغيير ويشوف هل التغيير هذا بيناسبني ولا لا. انا بالنسبه لي شخصيا انا كثير التغيير ناسبني لنمط حياتي. بعترف يعني انا ابدا ما كنت مغامره بحياتي بس من بعد ما تجوزت مروان صرنا مغامرين سوا. بقى قديش هذا الشيء مغامره حلوه لي لانه انا دائما كنت من نوعي بحب ضلني اكون بهيك بالامان بقوقعه شوي يعني كومفورت زون. كنت دائما خاف انه اظهر منها. بقى هذا الشيء بزواجي مع مروان كثير هيك تعلمت انه هيك احب المغامره. احب نجرب اشياء جديده. احب اطلع من هالكمفورت زون هالامان يلي انا فيه. هلا ال 16 لل 21 انا بقول او 17 لل 21 انا بقول انه معقول كانت قبل حياتي وايماني وزواجي كانت هيك. اي ثينك رح اقول لكم شو هو. انت انسان مغامر دائما بتفتش على مغامرات جديده لانه في نقص جواتك 100% عم بتحاول تعبي وثقتك بنفسك. عم بتحاول تعبي هذا النقص وثقتك بنفسك ضعيفه 100%. كان عندي ثقه قويه بنفسي بس لا بذات الوقت كانت شخصيتي متقلبه لانه عم فتش على اشياء جديده وضايق خلقي وما عم بعرف شو. وكثير تعمل مشاريع بتبدا بمشاريع وما بتكمل فيها للاخر وبتكون متهور. اوف شو كنت ابن مشاريع. جويس بتعرفي شخصيتي بسترونج هولدز او ما بعرف اذا انتم معودين على شخصيتي كيف كنت من زمان يضيق خلقي بنص شيء وتصيروا مرات. بتذكر لوسيان يدق لي وعلمني لوسيان على المثابره. يعني انا ما بحياتي بقدر التزم كل اسبوع كل نهار جمعه مع فريق وعلمني لوسيان قائد الفريق انه كل جمعه انا اكون. كنت مبسوط لان في حدا عم يدفعني اني ثابر. ومن هالامور اللي ما كانت تزبط معي انه انا اتزوج لانه الزواج هو بده مثابره بده مسؤوليه وبده يكون لا انا متهور وما بدي روتين. وهالكلمه كنت دائما اقولها قبل ما اتزوج ما بدي روتين خايف من الروتين. لازم تحاول تفهم حالك اكثر وتحسب خطواتك اكثر لانه ما في شيء اسمه سعاده كامله. الانسان ما بده روتين بفكر اذا عملت هيك معقول كون مبسوط بس ما بتزبط. بنط من شغله لشغله هيك الا وقت تبلش توثق بنفسك. اول شيء توثق انه انت كيف ما تغير حالك وتنط وهيك وتوثق بنفسك مزبوط وتقتنع اكثر بحياتك. بقى انا بالنسبه لإلي اكيد تغيرت كثير. اوف صرت بالوسط وانا مبسوط انه صار في عندي ميزان. بقى هيدي هي. انا بحس انه يعني ما في شيء دائما بيكون 100% بس بحس بتشبه شخصياتنا الجوابات. يعني نحن بالنص انتم مزبوط. يعني يمكن اذا بسال ماريان بتكون من ميلتكم. ماريان بتحب الرواق بتحب مش الروتين. فكره كلمه روتين ما لنا غلط كثير هون جاي. روتين يعني شيء مثابر انا مقتنع في امان كمان وفي امان بالروتين في امان. هلا بتعرفوا شو كمان فينا نحكي هلا انه سنس هي هذا موضوعنا عن يمكن شخصيات بتير مقدسة بحياتنا الروحية، كيف مرات بنكون مثل الآخر انت عم تحكي عنه، مرات كيف بنكون من الأول ما بدنا نتغير، ومرات كيف بنكون بالنص لنشوف نختبر حياتنا كيف بتزبط يعني بهالأمور. هيدا كيف يعني بتعملي عليها موضوع هيك قصدك؟ لا هلأ ويكند هيك نعمل ديسكشن فينا؟ ايه؟ طب لكن رح نعمل ديسكشن بعد هيدا. شو في عنا هلأ؟ عنا شيء أنا رح أخبركم عنه لأن أنتم مش شايفينه. كتير أثرني وعينالي. بتعرفوا مرات جويس عملت سي دي، أنت رح تعملي سي دي، منقول إنه هالسي دي ما منعرف شو رح يأثر كلمة الله من خلال هالسي دي للأشخاص، إنه في كلمة عن الله، في رجاء، في قوة الله شو عمل بحياتنا. بس ماريان عملت سي دي وإنجليزي، ومنقول بالشرق الأوسط صعبة إنه الناس كلها تحب سي دي إنجليزي، ومين رح يرضي؟ الكبار يمكن ما يسمعوه، التين إيجر يمكن ما بعرف. هيدا السي دي أثرنا كتير وفرحنا لأنه بيّل ماريان بياخد أولاد، وجهله تحية لجابي، بياخد دايما أولاد من الميتم، بيجيبهم من المدرسة على الميتم أو على بيتهم، وهيدول الأولاد سمعوا هيدا السي دي أو بيسمعوا حتى عنده الناس منه، وتأثرنا كتير إنه هول الأولاد حافظين السي دي كلمة كلمة، بيغنوا مع السي دي حتى وقتها بتوقف ماريان بيوقفوا معها، وقتها بترجع بتقلع الموسيقى هيدا، ولاد بتعرفوا انه بعدهم صغار مش كلهم بيعرفوا انجليزي بس كلهم عم بيرنموا عزيز. رح نشوف هيدا مني الك كام اللي صوروه بقلب البوستة ونرجع نسمع الترنيمة. شوفوا هول الولاد كيف رنموا الترنيمة. Jesus, Lord, I humbly pray before you. My voice to you, Almighty God, I raise. To you I sacrifice my life, I praise you forevermore. In your arms I surrender. Wait for شكلهم الصبح وعشية ليسمعوا ليكونوا حافظوها. انا بقول انه ما بحياتنا نندم ولا يحط الشيطان براسنا. مرات جوس منكون انا وماريان بالبيت ومنرنم ترانيم من عندك وقلنا لك من سي دي قد ايه صار له، وبتجي هيك بعفوية ما عم نسمع السي دي نحن، بس بتجي الترنيمة. بقى تذكري بالسي دي الجديد اللي عم تعمليه انه في بلاسينج، وكلمة الرب ما رح تروح بحياتها فارغة. مزبوط، حيضلوا حدا يسمعوا يلمس الشغلة منه. هدول اكيد هنو كبار حيرجعوا يتذكروا هالسونج هيك براندوم يعني 100%. كنا نغنيها بالبار. That's nice. نسمعها هلا بمريان. ايه اكيد نسمع هلا الكليب، منحضر الديسكشن اللي انا ما كتير عارف شو بدك تسأليني. لا عادي. ايه ما طيب نحضر قلم وورقة كمان. نسمع فاستيز جرين ونرجع هيك ديسكشن. Thank you. Jesus, Lord, I give you everything. Jesus, Lord, I humbly pray before you. My voice to you, Almighty God, I raise. To you I'll sacrifice my life, I'll praise you. كان من بعد هالترنيمة لماريان باسترز جرين في عنا اتصال من كيريلوس سوري من كيريلوس من مصر من إلك مساء الخير. مرحبا كيريلوس. مساء الخير. ألو كيريلوس تخلق ليش كل الناس بيخافوا مني وقت انا دائما قاعده تحت التليفون بيعرفوا معلمه يمكن يلا يا كيريلوس نحن ننتظرك نحن في انتظارك انت بتعرفي كيف بيقولوها بالمصري مستنيين نحن مستنيينك لا ما بتزبط اتصالك يا كيريلوس يلا بليز اتصل رجع فينا تمار شو عندك عنا ايميلات اوكي بنكمل عنا سامية بتقلنا على الفيسبوك مساء الخير عاملين ايه كل سنة وانتو طيبين وسنة حلوة مع يسوع وعيد سعيد انا بطلب صلاة من اجلي عشان عندي امتحان بجد البرنامج جميل قوي يا رب يكون سبب بركة لناس كتير رب يبارك حياتكم لكن سامية. كتير منيح قبل ما تكمل ايميلاتها يعني اتصال كيريلوس لا لا لا اه سوري. الو مساء الخير مين؟ الو مرحبا بونسوار بونسوارين. انا ماريا. هاي ماريا كيفك؟ نشكر الله كيفك انت؟ انا منيحة اتصلت. انا كنت بصراحة ببرنامج يلا نغني سوا من شهرين ثلاثة. اه واو برافو عليك يا ماريا شو حلو. وتعرفت على مريان. واو يا عظيم. اكيد مريان هلا عم تحضر بتوجهي لها تحية؟ بتحب توجهي لها تحية؟ ايه اوكي وصل لك انا يا ماريا مبسوطين فيك. ماريا انت شو بتعملي بالحياه؟ انا بصراحه بكتب شعر يعني عندي هوايه الكتابه. واو يلا في عندك شي شعر بتحبي تسمعينا اياه؟ لا بس من كثير يعني طيب مرت الشيء لانه اوكي الدفتر منه معي. اوكي يا ماريا لكن اكيد كثير بنحب انه نسمع منك الشعر او اذا ما بتحبي تقوليه مع انه نحن بنشجعك فيك تبعثي لنا اياه كمان ايميل. شو بتحبي تشاركينا يا ماريا؟ نترككم يوم هير ات يور كروس لمريان. ايه بدها ترنم لنا هير ات يور كروس اكيد. يلا كلنا على السمع ماريا. كثير بحبك. هير ات يور كروس I feel real peace that I haven't found elsewhere. And here by your side I feel true love that no other one can give. And here at your feet, oh Lord, your grace has set me free. And for here at your cross there is forgiveness and life in your death. Lord, you are full of compassion. Lord, your love will never fail. Bravo. Bravo, Maria. برنامج مني إلك قالوا لي أنه جميلة برنامج مني إلك للكبار وأنا أول مرة بحضركم. كثير مبسوطة أنه عم بتصل لهالشي وأنا لو صغيرة حبيت أتصل على البرنامج. ماريا برنامج مني إلك مش للكبار للصغار وللكبار. ما نحن صغار يا ماريا. إيه ما تستخفي فينا يعني نحن من بين كبار. نحن مبسوطين كثير كثير كثير فيك وبدك تتصل فينا دائما. أنا كثير بحبكم. ونحن كمان. ماريا سوري أنا عندي بس سؤال لك قديش عمرك ممكن أسأل؟ 14. لا لا منك صغيرة كثير. ثانك يو كثير يا ماريا عن جد الرب يباركك وانا اكيد مريان كثير رح تكون فرحانه انه تسمع ترنيمتها منك. على فكره انا كثير بحبها لهيدي الترنيمه. بعد بتحب تزيد شيء ماريا؟ باي باي ماريا. ثانك يو على اتصالك فرحتنا كثير ماريا عن جد كثير كثير. كل مره بتتصل مع مريان يعني انا صدفه حضرت لها حلقتين وكثير عن جد دائما بترنم ترانيم مريان. نايس بالنسبه انه حتى صعبين بس انه عن جد برافو عليك. ايه هي منها هيك عاليه لكن يلا رجعي اوكي تمار. بس بدي اقول شيء للمشاهدين كثير حلو. تمار ما عم تعرف انه احنا وان فاميلي فيها تعمل بدها اياه. ما تساليني جو وعلى هودي يلا وي جو وي جو. احمري تخضري لا يا احمري تخضري ما نحن اخوه بنتزنخ على بعض. ليك ريكو انا بحبك. ايه وانا كمان. اوكي صديقتنا جونة عزيزي بتقول على فكرة هذا الإيميل كتير مميز. أوكي. هالمسج. Hi, my name is Juna. I am from the Holy Land. I have a prayer request, which is, can you? Sorry. لازم ترجم. أوكي. جونا عم تحكي إنه هي من الأرض المقدسة وعندها طلب صلاة وبتقول إنه إذا فينا نصلي من أجل السلام بين الأرض المقدسة اللي هي فلسطين والدول العربية لأنه كتير صعب إنه تكون عربي. وما فيك تحكي مع أصحابك في الدول العربية بسبب الأوضاع الموجودة هناك. شكرا. بترجع بتقول إنه هي من قانا الجليل. أوكي أوكي. نحن طبعا بنرد عليها بنقول لها رح نصلي وهيك بتشكرنا على الرد وبترجع بتشرح لنا إنه هي عندها بيست فريندز عندها أصدقاء كتير مقربين إلها بس بالدول العربية وما عم تقدر تتواصل. فهي مبدئيا مبسوطة كمان إنه هي عم تحكي معنا. حلو. بتطلب صلاتنا من أجل السلام. كثير حبيت انه عم تحضرنا جونا اسمها جونا. وقبل ما تكملي بدي اكيد قلها هاي ونحن كثير مبسوطين فيك واكيد رح نصلي بالحلقه لإلك ولكل اللي عم يطلبوا صلاه معنا. اتصال كمان رجع معنا كيرلس. مساء الخير كيرلس، ازيك؟ عم يتلاقوا الافهم في خلف الباب، في شجره بالدار بنقروا لا بفرار، والشجره صارت عيد والعيد صار عيد، والدي بتعلق على الشجره غني وانا شي ليلة عيد. اي كيرلس شو عم تغني لبناني؟ فيكم منيح الله كيفك انت؟ ازيك؟ سنة سعيدة عليكم يا رب وسنة خدمة جديدة وحسوني خالص. نحن كمان كثير كثير مبسوطين باتصالك. سلامي ليكم انتوا الثلاثة، مثلث المرح، وسلامي لبختكم معاكم. شكرا عم بسلم كان يعرفنا وسلام لك. بطلب بس صراحة عشان بكرة عندي امتحان وأنا في البيت بذاكر، بس ما قدرتش أمسك نفسي وشغلت في فيديو واتفرجت عليكم يعني. نحن أكيد بتنجح بهالروح الفرحة والمرحة. بكرة بتنجح يا كيرلس. ربنا يبارككم وسنة جديدة عليكم يا رب. شكرا يا كيرلس. شكرا. اوكي باي باي باي باي. نحن بنشكرك كثير يا كيرلس على اتصالك. كيف عند الامتحان؟ انا زوجي قبل ما يعرف بيبر اذا عنده شيء بحث او شيء ما بيكون عم بغني هيك. ما بيكون عم بغني اكيد مش لاقي تعيد يعني. كيرلس بيكون عم بيروبس. لا بدي اقول عن جد قلبه رائع، دائما بيحكينا بهيدا الفرح، وان شاء الله يا رب شي نهار نروح على مصر بدي اتعرف عليك. انا بحب هول الاشخاص اللي عن جد بيضحكوني وبيزرعوا فرح. وتصير تقول شغله سوري افرام معناتها. ايه اكيد افرام رايحين لعنده على الدكان ناكل. هلا لا صارت اليوم بعتقد كل واحد بده يدق لازم يغني لنا شيء. بخافوا او في يستعين بصديق فينا نحن نغني عنه 100%. ذاتس نايس. اوكي بتقلي لنا بعد شيء؟ ايه طبعا بقرا شيء. استاذ عم طلع عملكم هيك. ولا جاي انا انت بالحلقه. طبعا عم بمزح ما بستغني عنكم. اوكي حنان بتقول كل سنه وانتم طيبين وسنه حلوه مع يسوع. انا بحب البرنامج جدا. كانت عم تحكي عن موضوع البرنامج هذيك المره. تطلب هذيك المره. اوكي. قالت هيك هذيك مو لا المسج قديمه لانه نحن ما اوكي لانه كان في اسبوع مقطوع. اوكي تذكر يا ريكو هلا الذاكره مش هلا. تطلب الصلاه من اجل ارتباط في شخص متقدم لها، بس هي ما بتعرف انه اذا هذا شخص مناسب ولا لا، فبتطلب الصلاه من اجل موضوع الارتباط. وعندها امتحان كمان فهي تطلب الصلوات من اجل امتحان. يمكن تكون خلصت هالفتره، يمكن يعني صار له اسبوعين المسج. فبنحب يا حنان تطمنينا كيف قدمتي امتحاناتك. بتقول انه البرنامج حلو وبيكون سبب بركه لناس كثيرين. من وين حنان تعرف؟ لهجه مصريه. اوكي القراءه مصريه بالاحرى. لا واللهجه لكن من هول الايميلات بعد عنا مش هيك؟ كثير. لكن شو رايكم نروح لبريك بتحضر حالها تمار وجويس ديسكشن، وبتقول انه عنا سي دي لانشينج. كمان بعتذر كثير كثير كثير لانه السي دي لانشينج اخذ لسيلفي اخذ اسبوعين بس لانه نحن في اسبوع فرصنا، نحن عم نعرضه هذا الاسبوع، انطروا كمان سي دي لانشينج بالارمنه بقى. رح نروح بريك مش هيك؟ يلا طيب. لكن شو عنا؟ ما عنا شيء. شو عنا عن جد؟ شو عنا؟ يلا رح اخذ بريك. سيو اخ اي الذي يغفر كل آثامك الذي يشفي جميع أمراضك فمن الحفرة يفدي حياتك وبالرحمة دوما يكلمك باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب باركي حسناته باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته باركي باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب باركي باركوا الرب يا كل أجناده باركوا الرب يا كل أم باركوا ربنا كل أعماله بجميع مواضع سلطانه باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته باركي باركي يا نفس الرب باركي باركي باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب باركي باركي أمين أمين حلوة بتعرفي انت عم تقولي لي هيدي الترنيمه انا معود عليها منيحه بس انا ما كتير كنت بتعرفي مرات في ترانيم متعود عليهم ما كتير بيقعدوا يعني قلنا مع انه هن دائما الكلمه ما بتتغير بس حبيتها كتير منك مشان هيك كمان رجعت عم برنم ورح اذا بدك قبل ما تمشوا رح اخذ اتصال ماريا ماريا رجعت اتصلت متحمسه بدها ما بعرف اذا مخرج فيهم يفوتوا على الاستوديو فوتوا بدنا نرجع نقول لها هاي لان محضره شعر ماريا بدنا نسمع منها تحمس نحن يا ماريا على السمع كلنا نسمعك شو هو الشعر هاي ماريا الو الو سمع سمع هاي انا مشات لقيت الدفتر يلا كثير حلو يلا بدنا نسمع منك شعر شعر اذا بدكم اسمه يو ار ماي سيفير اوكي اكيد يلا ماريا جيسوس لورد يو ار ماي سيفير You've given me one more day to live. You've given me one more day to breathe. Jesus Lord, I'm your warrior. I always thank you for being with me. You're here for me. You are so naturally. You brighten my day with clear blue skies. You know me. I don't like to hide. I'm your warrior. I'm true. I don't like lies. I don't like fights. I love you. I couldn't find the words. I pray for every boy and girl for all the world. I believe I could catch the clouds. With you, nothing is impossible. With you, everything is possible. That's why I'm your warrior. Jesus Lord, you're my savior. برافو ماريا لازم تحنن هيدول ماريا هول مثل صلات حتى انت عم تكبيها هلا انه كل يوم قاعدة تعملي هيك شيء اخي شيء بيطلع معك مجموعه حلوه ايه انا بصراحه من لايف اكسبيرينسز يلي عشتها بكتب هالشيء لانه انا بحس فيه حلو ماريا قولي عن حالك صغيره يا ماريا واو رينا هيك خليكي عم تكبي لانه هاي كل ما تكبي كل ما بصير كتابتك احلى واحسن واحسن وهيدي عن جد بتنميها بتوصلي لوقت بيكون شيء كمان كثير بعد حلو. برافو. انا ناوية اعمل كتيب صغير اذا بدكم جمع فيه كل الاشياء اللي كتبته. كثير حلو يا ماريا، برافو عليك. ايه الله يباركك ماريا ويكبر هالموهبة اللي فيك. ايه وبحب اسمع موسيقى كمان كثير حلو. يلا في في موسيقية وشاعرة صاعدة هلا عم تتحضر. برافو ماريا، ميرسي كثير. ثانك يو ماريا على اتصالك. باي باي باي. انا يعني بتذكرني ماريا بعمرها هيك وقعد اكتب قصص ورنم ولحن، سو ربي يباركها عن جد ويعطيها هيك مثل دعوه خاصه تقدر تنمي هذا الشيء اللي عم تعمله وتكفي فيه 100%. حلو. جويس هلا تمار بوقت الكليب رح يجي محضرت لنا شيء على السنه الجديده هيك ما بعرف شو بتعرفوا. تمار عندها صرعات، هي ارتست وفنانه. اللي ما بيعرف تمار بترسم وعندها كثير اشياء. شيء محضرت لنا شيء صغير تنشوف. لا بس ما محضره شيء له علاقه. لا مش الرسم، الرسم غير مره كل مره. هيك تعتبره اختبار يعني. اختبار لك يعني. اوكي. هلا جويس عندك هيك كم سؤال بدك تسالينا اياهم على موضوع. سؤالين معلقين ببعض. يلا. اوكي. اوكي وهلا نمشي ورا بعض نسال. ايه يمشي. عم نحكي عن التغيير وروحيا اكيد دائما بدنا نتغير، اكيد بيقول الرب يعني كونوا كاملين كما انا كامل، او بدنا نصير نحن بيرفكت مثله وبدنا نسعى لهيدا الشيء. هذا الشيء اكيد صعب، ولكن في واحد مره قال حلو شيء انه الرب ما بيفرجينا كل ضعفاتنا فرد مره، هي نعمته، والا متحطم يعني. شوي شوي كل مره بيفرجينا بحياتنا يمكن انه ليك انت هون مقصر، انت هون مقصره، انت هون في ضعف وات ايفر. سو يمكن هلا يمكن بسنه جديده او بهيدي المزوره، هلا السنه ما في شيء سحري بالسنه الجديده، مع انه كلهم ببلشوا يغيروا بسنه جديده بدنا نعمل بيقولوا بيكتبوا ريزوليوشنز هيك، بس انه شو المضبوط بيتغير يعني. ما بتعطينا السنه الجديده قوه جديده. بس الرب دائما موجود. سو هيك بس سؤال يمكن كل واحد شخصيا اذا الشيء بيقدر يشاركه، شو في شيء بحس انه الرب عم بيطلب منه انه يغيره بمحل معين بحياته؟ حلو نشارك مع المشاهدين، واذا المشاهدين حتى بحبوا يشاركوا. والسؤال الثاني شو وات ار وي جوينغ تو دو اباوت ات، يعني شو حنعمل؟ يعني مرات بنقول انه انا بدي ما بعرف بدي اعمل بدي اقرا الكتاب المقدس، طب شو الخطه؟ عندك بلان كيف حتقرا؟ حتقرا تكوين؟ حتقرا هيك قصص؟ شو الخطه؟ هذا سؤال صعب يمكن. لا بالعكس انا بدي شارك بشيء صغير. اكيد الشيء اللي محضرته بجاوب على هالسؤالين. لكن انا بدك تعمل، انا كنت عم صلي من اول ما انت قلت لي من اكثر من اسبوعين انه حضري شيء بدك تعطيه، فانا يا رب بليز بدي يكون موضوع ما بعرف هيك موضوع من عندك يعني. هيك بالاخير طلع معي اختبار عشته انا قبل الكريسماس. اوكي. وانت رح تعرفي لاني حكيتك فيه بالشغل. فرح اجاوب على السؤالين جويس. حلو. سو هلا ما نجاوب. هلا ما نجاوب احسن بعدين. طيب خليك تعطينا لكل موضوع محضرين الاشياء. بدي بس احط شويه اغراض وكذا. بدها تحضر شويه اغراض. طيب شو رايكم نروح على الكليب اللي كلهم ناطرينه؟ مزبوط. أوكي. ترجع هيك تمار لانه السؤال حامي ولازم نعرف. ايوه لازم نعرف. لكن عكس التيار مع نور وريم. مبروك لريم ونور لهيدا الكليب بعكس التيار من اخراج روي ابو خليل، كمان بوجه له لروي صديقنا بسات 7 تحيه. من هيدا الكليب رح نروح لتمر، وفي اتصال قبل وبعدين بنبلش القصه تبعنا. اوكي بس انا وين بدي اطلعها؟ انت بتطلعي هون. هون. اوكي الو الو بخير. اهلا مساء النور. الو بخير. سليم بقى في ايه؟ بخير. أهلين. ما يطلع هو. مين؟ مين معنا؟ هون هون. مين معنا؟ بخير. هابي نيو يير. بيا لتمار من الإمارات. هابي نيو يير. شو هالطلعة حلوة. بابا كيفك؟ قلت لك لا تعمل. يوم يا رب جميعا. نحن مبسوطين كثير باتصالك، كثير كثير صدمت لتمر قد ما مبسوطة. لا أنا قلت لك مفاجأة. مفاجأة جدا حلوة. يا رب بارك الله خليكم هالجمعة الحلوة مع أحلاكم. شكرا سليم، شكرا. إن شاء الله من تألق وتألق حبيباتي. شكرا كثير. أخي الواد ربي يباركك على الروح الطيبة اللي عندك. شكرا كثير. بس أكثر نور ما عم بشوفوه. نور نور خلص تركنا، راح يتزوج، راح على الفرح. لا بس رايح يجيب، بس راجع يرجع. يلا ان شاء الله الله يرجعه بالسلامة. شكرا لك بابا. كلهم حكوا صدوري انا احكي. بابا اشتقت لك كثير. بابا سليم، بابا انا مشترك اكثر كمان. يلا تعال بقى. ان شاء الله ان شاء الله يا بنتي، ان شاء الله حبيبي. ميرسي كثير على التليفون. ان شاء الله وكل عاد عليكم، وان شاء الله يكسينا العمة السلام في سوريا وجميع الدول اللي فيها مشاكل. امين. ميرسي. ما بعرف شو بدي اقول لك بابا، بتعرفي الموضوع بنوصل له مشان اكثر شيء. بابا صاروا بيعرفوه كلهم. الرب قادر. موضوع بسيط. هي اهم شيء، ما لازم نشيل المسطرة. امين امين يا اخ سليم. بابا مبسوطة اني سمعت صوتك يا بابا. وما بعرف هيك مبسوط هيك كثير بابا، واللي حواليك. ما بحبكم يعني، محبتهم لك وحبيت عن حبتك. شكرا كثير، نحن كثير انبسطنا بتليفونك وعرف انه تمار بكل معنى الكلمه اخت لإلنا. يعني مش بس على التي في بنشوفها، بنشوفها دائما. بحبتكم إلها. شكرا. هلا كمان كنا قلت لها احنا فاميلي عائله وحده، يعني كنت انبسطت اكثر باخر وقت. لما قلت لي انه انا ربي يبارك لكم معكم ان شاء الله، من حسن لاحسن وتألق لتألق كمان. شكرا كثير كثير لك، نشكرك كثير على اتصالك. الله يخليكم. شكرا. وهابي نيو يير. ثانك يو. الله يعطيك الخير على الجميع. لا سليم، انا بقول سليم. اوكي باي، ثانك يو. باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي. كانت حلوة المفاجأة. بدك مي؟ بس تعرفي كان لازم حدا ياخذ صورة كيف كان وجهك أول ما شفتي سليم من الإمارات. هي اكشلي سمع الصوت بس تلبى. هي أول شي الصوت وتقول لا مش هو. بقى بيك بيعمل. مش شايفة البابا. سنتين. بقى حلو كان. بعيد بالمسافة بس قريب بالقلب. كثير بابا، أنا وبابا كثير كثير أصحاب يعني. حلو. كثير قرب من بعض. أوكي. طيب كان معنا اتصال. بعد ما رح هلا خليك تاخذي تما تصدمي يصير غير. طيب لكن عم ناخذ اتصال. ألو. ألو كيفك رواد؟ إزيك يا أبرام؟ لا. فكرته أصلا. كل سنة وأنتم طيبين وعام سعيد عليكم جميعاً. شباب شكرا كله. يا ابرام. شكرا يا ابرام. شكرا. وانا مستنيكوا تيجوا، مش تيجي بس المحل، انت هتيجي بيتي واطبخ لك قمح واعمل لك قهوه بالايس كريم ما حصلتش على رواد. قهوه بالايس كريم؟ قهوه بالايس كريم هيدي صار كلنا بدنا ندوقها لك انا. كلنا بدنا نروح صار. اوكي. انا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. شكرا يا رب عليك. وانا مبسوط ان انا بكلمكم. واحنا كمان. ربنا يبارككم، وانتم بجد دايما شرف فرح وسعاده ليا بجد بجد بجد. يعني يمكن كل ما ببعت ايميل، لا لا لا لا انا مش هينفع ابعت ايميل، لا لازم اتصل واتكلم. ولو انا ما اتكلمتش ببقى بحس ان انا لا في حاجه غلط ناقصاني. انا لما بتكلم معاكم واسلم عليكم بانسى كل همومي والزعق المضايقه اللي بتبقى موجوده في حياتي. وي لاف يو. عشان انتم بجد سبب الفرح اللي انا فيه، انتم سبب فرحي دايما. حبيبي افرام، بيج هاج بيج هاج من لبنان لعندك. وبركي في طلبيه هلا عم تجيك، رد على التليفون قول لهم الو. لا مش هرد عليه، انا يكفي ان انا بكلمكم. ثانك يو افرام. شكرا على محبتك. اوكي شباب ربنا يبارككم. شكرا. ودايما انتم فرح لينا. وبسلم بقول يا جوي بليز دايما كده شاهلي يلا كده عشان نشوف البيبي. يلا بعد في كام شهر؟ عرفتي ولد ولا بنت لسه؟ بنت بنت بنت. مبروك. شكرا بصرة. هقول لك بصرة كده. شكرا شكرا. اوكي. وبقول لجيني ربنا يباركك انت ومروان ودايما تكونوا مبسوطين. شكرا. وبقول لتمار دايما انت ليكي حاجه جديده، ليكي بسمه. عامله زي بسمه اطفال. اوكي. وبقول للنور مليون الف مبروك. ويا رب تكون السعادة في حياتك الزوجية الجديدة قريب تكون تمام، وربنا يبارككم جميعا. شكرا. شكرا يا ابرام. ثانك يو يا ابرام. اوكي شباب باي. ينعاد عليك ابرام. باي. لكن شكرا الله على المحبة عن جد قديش حلوة وبالفرح. يلا اوكي يا يلا. بس عندي سؤال، هول من بعد ما نعمل يلي لازم نعمل فيهم فيها نرجع ناخذهم؟ خذوا اذن مريان. طيب بما انه عم نحكي على التغيير، بما انه عم نحكي او بما انه داخلين على سنه جديده، فكنت عم شارك هذيك مره جيمي بشيء. يعني انا بعرف انه وجودي بهالمحل بهالمكان منه صدفه، هو بترتيب من عند الرب. فاللي كان صار انه تتذكري مره قلت لك جيمي كنت جايه على الشغل وكثير متوتره وكثير متضايقه، فجيمي وصلتني عم تقلي شو بك وهيك. قال لها جيمي مو معقول الرب كل ما اطلب منه طلب بجاوبني بالطريقه اللي انا ما بدي اياها. انا يعني انه شي مره جاوبني بالطريقه اللي انا بحبها، يعني حاجبه هدول الاجابات. يعني بجاوبك انه شي مش حلو؟ لا لا بدي شي بيعطيني اياه بطريقه انا ما بحبها. انا ما فيني اتقبلها. اوكي اوكي اللي راح احكي عنها هلا. اوكي. ف راح اشرح الموضوع مشان يقدروا المشاهدين يفهموا. اوكي الموضوع اللي راح احكيه هو بما انه احنا على كريسماس وداخلين وقرارات وهيك، اختبرت بركه العطاء او نعمه العطاء. اللي صار انه انتقلنا للبنان وفي عنا طبعا نص اغراضنا شيء بسوريا وانا شيء اغراضي بمصر، لما جيت هون علقت بلا شيء وهيك. فبعدين جيت على الاعساد سبعه وعلى شغلي وصار في كثير يعني كثير اوتينجز، كثير اشياء، كثير مناسبات بدنا نطلع وكثير طلعات وهيك. وانا من الاشخاص اللي يعني انجا كان جايبه معي شنطه بتساع يعني مثلا بنطلونين وخمس بلوز وكذا وهيك. ففي مره قبل بعد ما قلت لك هي جمله رجعت على البيت وعم صلي انه يا رب انا هالفتره بحاجه لشيء. هلا ما بعرف يمكن الناس يقولوا انه ايه الناس عم تتقتل برا وانت عم تطلبي ثياب وقصص وهيك، بس هي بالنهايه طبعا انا اكثر الاشخاص اللي يمكن عم بحس مع الناس اللي عم يتقتلوا برا، بس مجبوره تطلبي ثياب. هيدي حاجه ومجبوره تطلبيها. أكيد وتعلمت انه ما اطلب الا من الرب، بس مشان الناس ما يعتبروني تافهه. يعني انتم بتعرفوا احنا مره طلبنا نصلي مشان اخوي اللي هو صار له ست اشهر ما بنعرف عنه شيء. اوكي فطلبت انه يا رب بليز انه انا جايه هلا على سنه جديده، فتره فيها كثير اشياء، وانا بليز يا رب انا حاجة منك انك تمنحني شيء، وبليز مو بالطريقه اللي انا ما بدي اياها. الطريقه اللي ما بدي اياها هي انه الناس تعطيني، انه انا كنت بعتبرها صدقة، كنت بعتبرها انه ناس عم تستعطف علي او عم تتحنى عم تشفق علي. فاللي صار اني رجعت على البيت بعد ما قلت جملة لجيمي، رجعت على البيت وقعدت صلي وقلت له يا رب انا بحاجة لهيك، بس اذا تريد هالمرة حاول تعطيني اياها بالطريقة اللي انا بدي اياها. بعدين قعدت يخطر على بالي شو الطريقة اللي بدي اياها، يعني تنقط السماء مثلا او اربح مثلا لوتو، ما بسحب لوتو اصلا حتى اربح. فصليت ورحت ثاني يوم على الشغل. اللي صار انه مريان تحكيني على الواتساب تقلي في حدا سمع عنك وحابه انه تساعدك، وهذا حدا كثير انه كثير انه هيز جود، يعني بوضعه كثير منيح، حابه تعطيكي شويه ثياب من عنده. فمريان طبعا بتعرف كتبت لي تحت فورا انه بليز لا تقولي لا. انا قعدت افكر وصرت ابكي انه كنت بالشغل وقتها وكنت بغرب الغرفه وصرت ابكي انه لا يا رب ليه، يعني اصلا امبارح كنت عم بطلب منك وامبارح عم بقول لها جيمي ما بدي هالطريقه، ليش مصر على هالطريقه؟ طبعا كان ريكو ومريان قالوا لي مره انه هذا كبرياء، وانا انه براسي انه كيف يعني كبرياء، ما عم بفهم شو بدكم انتم. فرجعت هيك قبل ما رد عليا ضليت واقفه هيك وانا طالعه طبعا اونلاين وعم تشوفني اونلاين وما عم بقدر رد اي ولا لا، قمت طفيت ورجعت قعدت صلي انه يا رب بليز يا رب انه اذا هي الطريقه مصر تعلمني شيء علمني اياها هلا لانه انا ما راح اتحمل. فاللي صار انه فعلا رب باركني. مريانا لما جابت لي الاغراض تفاجأت بالاشياء اللي وصلت لعندي. قلت له يا رب طب طالما هي الطريقه اللي انت بدك اياها علمني شو بدك، يعني او ما بعرف حسسني بشيء، لانه انا كل عمري بحس انه هي شفقه، يعني كيف هلا هيك. فاللي صار انه رب حطي بمواقف ثانيه، انا اختبرت اني اعطي بفرح وما انظر للشخص اللي انا عم بعطيه بشفقه، يعني رغم انه انا اللي عندي قليل، بس حسيت انه لما انا عم بعطي يعني عم بكون من قلبي من جوا مبسوطه. واللي صار الاحسن اللي هلا رح نشوفه بشيء رح نعمله هلا مثل برزنتيشن صغير، انه لما اكثر من شخص عطوني حسيت انه صدى العطاء كان كثير اقوى. يعني الرب عطاني عن طريق حدا كمان بشتغل معه انه في بيت، فاحنا انتقلنا امبارح على بيت جديد، في ناس امنت لنا كثير اغراض للبيت من حرامات وفرش ويعني اغراض البيت. فاكثر من شخص كلهم مدوا ايدهم وعم بيعطوا كانوا بفرح عن جد. والاحلى من هيك انه انا لما قبلت الموضوع قبلته بفرح في شيء تغير. هذيك مره كنت عم صلي ب 31 رجعت على البيت وقعدت اخذت هيك فتره عم صلي فيها للرب انه يا رب شو عملت انت بحياتي بهالسنه. فاللي حسيته انه الرب فعلا اعطاني اني اختبر شيء، يعني اخذ بدون ما يعني بدون ما اسمح لحالي انه افكر هدول الناس عم تشفق علي، وبنفس الوقت علمني شو يعني انه انا كمان لما اعطي ما افكر اصلا اني اشفق على الناس. فتعلمت شغله انه لما بدي اجي لما بدي احس بروعه العطاء لازم اكون اول شيء اختبر مثل بيقولوا روعة الاستقبال بالأول، إني أنا أخذ من الناس. فاللي رح نعمله هلأ وبعدين برجع أكتر شيء رح أشرح، رح أطلب من كل حدا فيكم، أنا أعطيتكم كوينز أوكي، رح أطلب من كل حدا لحاله بالأول يكب الكوينز بالصحن أوكي. فما بعرف نبلش مع جوي يلا. أوكي بس بدي أطلب من المشاهدين بس إنه يركزوا على الصوت اللي عم بيطلع أوكي. هيلي اوكي رح نعمل الوحدة تانية وراها وبعدين بشرح اكثر اوكي. سو انا محتاجة اني نمل رجع جويس طلع لك اكثر شي جيمي اوكي. هلا اللي صار من شوي انه كل حدا فيكم عطى مبلغ معين او كميه معينه، سمعنا صدى صوتك كيف طلع، كان صدى عالي وحلو ومؤثر. يعني هلا اللي بدي اطلبه انه ثلاثتكم تمدوا ايديكم بس اقول 1 2 3 او 1 2 3 كلكم تكبوا الكوينز، وبحب انه نركز على الصوت اللي رح يطلع هالمره اوكي. اوكي 1 2 3 اوكي. في فرق بالصوت؟ ايه اكيد اقوى. اوكي الفكره من هالبرزنتيشن الصغير انه انت لما بتعطي حدا رح ياثر هذا الشيء اكيد عليه، بس الاحلى من هيك لما بتنمد اكثر من ايد مع بعض وبيعطوا بيكون صدى لسه اقوى. وانا عملت هاي لحتى افرجي انه هذا اللي صار معي، يعني انا لما شخص واحد اول شيء اعطاني كان صدى كثير حلو، بس بعدين يعني من هدول الاشخاص يعني ريكو ومريان راحوا بحماس صاروا يقولوا للناس انه انه تمار عندها كذا كذا كذا فاحنا بنحب نساعد، وفي حدا بالشغل كمان قال له كذا وهيك، وجيمي جيتي عم تقولي لي كيف فيني ساعدك. فلما مدوا الايدين كلها صار الصدى جواتي اقوى، وهذا الشيء هو اللي كسر فكره انه لا شو هدول الناس ما بقى عم تشفق علي. واختبرت حقيقه شو يعني اللي انا كنت من سنه ونص عم بصلي يا رب علمني شو يعني شركه مؤمنين، علمني شو يعني يكون في جسد واحد في بجسد المسيح. انه انا كل عمري انه ايه شو يعني كلام بينقال بالكتاب المقدس اوكي يعني، بس عن جد هالمره او هي السنه 2014 داخله على السنه وانا مختبره شيء بحياتي يمكن ما اختبرته. والعطاء طبعا ما بس ماده، في كثير ناس عطوني من وقتهم، في كثير ناس عطوني من طاقتهم، يعني حتى لو هن ما قادرين كانوا عم بيعطوني عطوني من جهتهم. وبنفس الوقت لما انا صرت اعطي حتى الاشياء البسيطه صرت عم بشوفها عم تفرق بحياه الناس، عم تعمل فرق ملموس كثير. فهذا هو جواب على سؤالك يا جويس، انه انا اخذت قرار انه ما دخلت كثير وحطيت قدامي طموحات كبيره. قراري الاساس كان انه اول شيء تغير شيء كبير فيني اللي هو فكره العطاء، وفكرة الوقت انك تقبلي، وفكره اني اقبل هي اهم شيء، لانه ما راح اختبر العطاء اذا ما قبلت. بنفس الوقت صرت عم بحس انه غراضي، انا من الاشخاص بحب الروتين وبحب الامان، فغراضي هي امان لإلي. هلا صرت بحس انه لا انا مستعده يا رب، انه انا عم بنقول طلعت على كل غراضي قلت له يا رب هدول ملائي، انا مستعده في حال اجى حدا قدامي بحاجه رح ياخذ كل شيء عندي، لانه انا بالنسبه لي اذا راح انت رح ترجع تسد الاحتياج. واو واو، سو هيدا جوابك يا هيدا السؤال. يس بيرسونال، ذاتس نايس، حلو، ثانك يو، كثير حلو، ثانك يو. عن جد بالعكس، عن جد بصلي انه هيك تكملي انه تختبري هالاشياء اللي عن جد تنعش هالاختبارات الجديده. يعني انا اذا عندي امنيه للناس دائما بحب اقولها للاشخاص، بصلي انه تختبروا الرب ومين هو واعماله بطرق تنعش القلب وبتنعش الروح. عن جد انا كثير حبيت بركي من روح على سيتي لونشينج، نرجع كمان عم نشوف شو عندنا بعد ديسكشنز وما تبقى كمان من حلقتنا. يلا سيدي لونشينج. لكن هيدا هو السي دي. واو اوف، لكن في ورانا شيء عم يحترق او عم يحترق بقى، ذاتس واي فكرنا في شيء okay. بده يفقع ورانا بقى. هيدا الوهج مثل ما كنا عم نقول. لكن هيدا هو السي دي لانشينج تبع سيلفي. ربي يباركك يا سيلفي على صوتك. بس بحب خبركم انه هيدا السي دي هو 9 ترانيم، اغلبيتهم بالارمني وفي ترنيمتين بالانجليزي. ومكتوب هون كل الترانيم هي كمان مكتوبه وارينجد كمان، وكمان بيرنم معها جارو كيكليان. و بقى هيك الرب يبارك وتكملي يا سيلفي بهيدا الموهبه اللي الرب يعطيك اياها. بدي اقول لبركي هيدا السي دي فينا نلاقيه ببابل بوك شوب او جيت واي، ما بعرف. رح نطلع بترنيمه لا بتحكي عن صوت من بلادي من كل البلاد، وهي افتتاح كانت لسات 7 نورث امريكا. خلينا نحضر هيدا الكليب ونرجع معكم. Thank you. بضل أحلم حلم مش ممنون عم بحلم ارسم فرحة ولادي تعو نصلي تعو ندوي شموع تعو نحب بعض وما نعادي تعو نمسح دمعة الموجوع تعو اسمعوا صوت من بلادي باسم الرب تعو نحب ونزرع بس بالأحزان صفي القلب نقول يا رب يوعى الخير الشر ينام باسم الرب تعو نحب ونزرع بس بالأحزان نصفي القلب نقول يا رب يوعى الخير الشر ينام بدنا الحب ما بدنا الحرب تعو نصلي للسلام باسم الرب دنگه عیسی مسیح از کردستان صوت یسوع من بلاد السودان صوت يسوع من بلاد مصر صوت المسيح من بلاد المغرب A voice from home I dream of a land where every child is free I hope for a time where everyone will see An end to sorrows, an end to war Love for others more than before He's close to us, we're never alone Let's hear the voice, His voice from home صوت من بلادي هيدي الغنية أو النداء من كل البلاد لابيس لمحبة ومن 77 نورث أمريكا قبل ما ناخد الاتصال اللي معنا بدي أذكر الكل أنه ناطرين سكايب منكن بدنا نحكي على سكايب معكن بليز اللي عم يسمعنا ينادي يتصل بأصحابه تنطلع على سكايب وهلأ رح أخد اتصال مساء الخير يوسف أيوه كيفك يوسف؟ سلام المسيح سلام المسيح لك يا يوسف الحب ترنيمة يتعلمها المرء وهو يترنم بها فنطلق إذن من كل حين أنغام حبنا ونقل دائما حيثما كان يسوع يا من أنت المحبة أحبك أنشودة حبنا وخلاصنا أن الله ينادي في قلوبنا الحب بلح إنه بحاجة لن يفيد عندما يزكي يسوع ناره في قلوبكم جوي استامار جاني رواد نور أنتم صوت المحبة الصارخ في صوت سبعة إلى جميع الناس إيصال تعاليم عريس نفوسنا يسوع إلهنا القدير وحبكم أيها المحبوبين وكل عام وأنتم بخير ويسوع معنا يعيش في قلوبنا وفكرنا وبيتنا وسنكون مثل يسوع أنا وبيتي نعبد الرب وكل عام ولجميع الذين يسمعني بألف خير شكراً يوسف شكراً كثير وحبكم كثير ونحن كمان بنعاد عليك يا يوسف معيدتك. ألو إلهنا يسوع محبهون ولادته كانت ولادة خلاصية لخلاصنا من الموت والخطيئة ولادة عجائبية مقدسة كما صرخ النبي إشعياء هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا الله تجسد في الإنسان في ناسوته هو إنسان 100% وفي لاهوته هو إله 100% وفي إنجيل يوحنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده كما لو وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا ونبحث بكل نار جميع الناس لن يأتوا إلى إلهنا ومخلصنا وأن يجدوا هذه السعادة الحقيقية التي نعيشها وأتمنى لكم جميعا المحبة والعطاء والمزيد من التقدم. شكرا يا يوسف. جامي ينام. صوت الجميل. طوبى لك يا الياس أن امرأتك مثل شجرة مثمرة في جوانب بيتك وبنوك كرؤوس الزيتون. وأنا واثق أن بنوك حيكونوا كرؤوس الزيتون لأنك مباركة والرب حيباركك. شكرا كثير يوسف. شكرا لك. بعتي لي سي دي عشان نسمع صوتك الجميل. أكيد رح بس يطلع السيدي. شكرا كثير يوسف على محبتك. شكرا على تشجيعك. أكيد نشكره على اتصاله كمان. شكرا على اتصالك. وهيدي وعد أنه رح تهدي السيدي. أوكي أي بس أمين. يطلع. تكفي يوسف كثير كثير على اتصالك. بينعاد عليك. لكن من يوسف في نحن ناطرين سكايب. بدنا نحكي سكايب بس انه اذا ما في سكايب لا بده يكون في سكايب. ما في ما يكون في سكايب أكيد. لانه بس نحن الناس خلينا نروح على توني البي عم نشوف كليب صلي للبنان وبنرجع مع سكايب. اوكي اكيد. رجعنا بعد هيدي الترنيمه وناطرين نشوف حدا بنحبه كثير و ما تشوف استنى ما بنشوف ما تطلع على الشاشه بعد ما تطلع على الشاشه ليه ما عم بيرد ما بقى يرد بلا لا لا. لا لا لا يا الله ناطرين حدا انتم مشتاقين له. هيدي انا اصبعك ما عم يزبط نحن عم نطلبه لانه هو جرب يتصل فينا. يلا الو نور. هاي نور. هاي اهلا اشتقنا لك. هاو ار يو فاين. بدنا نطلع على الكاميرا بدنا يشوفنا نور. استنى هاو يو دوين. نشكر الله لنرجع للعربي شوي مشتاق للعربي. يعني بلشت تحكي انجليزي انا وياك مثل ما بنحكي او تقدمت؟ نو اكتر ومش يا مان كيفكم مشتاقكم كثير ونحن كمان خبرنا كيف هالحياه بامريكا هلا كيف فيلم الهوليوود اللي عايش فيه يا نور. عن جد فعلا فيلم هوليوود كثير كثير حلو ما بتوقع هيك. كل شيء حلو البلد هون حلوه اكيد يعني ما في ضروره نعرف ونعطي اكثر. كثير حلو البلد عن جد وكثير مبسوط نشكر الله وقت كثير كثير حلو وبس مشتاق للبنان، مشتاق لكم، مشتاق لأهلي لرفقاتي، مشتاق للوقت اللي مقضيه مع بعض. فإن شاء الله يلا نرجع قريبا. ونحن كمان بدنا نسألك قد الساعة عندك هلا الساعة 3 تقريبا، 3 إلى ربع. بعد الظهر؟ ايه بعد الظهر. ليك خبرني كيف الأكل، عم تهتم فيك كحماتك؟ كثير كثير كثير. بس خليك محافظ على حالك، بدي اياك تكون العريس الغير شكل مثل ما تركت لبنان. لا ولا يهمك، بعشبك، بعدني محافظ على الدايت وغير شكل اصلا. عم ببينوا الصور، يلا مشتاقين لك، بدنا اياك ترجع. يس انا كمان عن جد كثير مشتاق لكم شباب، كثير لكم فقده، وكثير هيك اليوم ما قدرت اتابع الحلقه كلها، تابعتها من النص بس. كثير حلو الاختبار اللي شاركتيه تمار، كثير حلو. مرسي. والحكي وكل الناس اللي اتصلت واللي حكت سلمت علي، بحب ارجع لهم هاي، بتشكركم لتشجيعكم. و بليس يو اول، سلامي لكل الناس، للسات 7، للمخرج، لميرنا، للكل يعني. نور بدي لك شغله، نور بدي لك شغله، قولي لي شغلتين. هذيك المره بالكنيسه بالناصري على راس السنه حطوا حطوا الفيديو اللي كنتوا عاملينه، تذكر الاخبار؟ مش يعني الاخبار تماما. فاول ما طلعت صورتك بحب اقول لك انه كل العالم زقفوا لك، يعني من دافع اشتياق لك. عن جد لك مكان يعني. نشكر الرب. هيدا الشيء عن جد بشكر ربي عليه، وهيدا المكان مو بس انا اللي، هيدا المكان لهدول الناس بقلبي عن جد كمان موجود. يعني الواحد ما بيعرف قيمه الشيء غير لما يسافر عن جد. كل خميس كل كذا هيك مشتاق، بحس في شيء ناقصني هلا ليكي، بتعرفي صابتني الرشفه تبعيت اول 5 دقائق قبل اللايف. واو. نور يلا راجع هيدا الحلو، مبسوطين فيك. راجع انت وربيكا. ربيكا كثير يلا متشوقين نتعرف عليها. طب وين خلينا نسلم عليها؟ عم تشتغل. طيب سلمنا كثير عليها. ليكو هي ربيكا. اوه يا لايف لك. يلا تشي ريبيكا. هاي ريبيكا. هاي هاو ار يو؟ نسأل الله كيفك انت؟ كيفك ريبيكا؟ الحمد لله. ريبيكا ويتينج فور يو. يلا تشي. انا تيجي؟ تيجي كم؟ انا راح اجي. We're looking forward to meeting you, Rebecca. Thank you. I'm looking forward to meeting you all too. Thank you. Thank I've been you. Loving watching this show this season. That's okay. Wonderful. Thank you. Yella, we hope you have a wonderful marriage. We'll be praying for you. Yes. Please Shukran. Post a lot of pictures. Hey, batuna suwar akid. Akid. Okay. Yella, see you. Bye. Hey, guys. Shukran. Bye. بدنا نعمل لك زلغوطة باللبناني. هاي باللبناني؟ بالعربي اكثر. اوكي باي. لكن من هيدا الوقت اللي انبسطنا كثير فيهم لنور ريبيكا، كنا ناطرين كمان يكون في اتصالات. بهيدا الوقت رح نروح على ترنيمه اللي بتحبيها ليله الميلاد. صح. وبنرجع دينا حدادين. الميلاد يما حلب غدور لكن عندنا سكايب رح نكمل لانه هيك صرنا زمان ما سمعنا. عماد سليم بنقول له مساء الخير. مساء الخير عماد. الو مساء النور، شلونكم؟ اهلا. نحن منيح. من وين عم تحكينا عماد؟ انا من العراق. تشرفنا. اول مره بتتصل فينا؟ اول مره. كثير مبسوطين باتصالك. انت صار لك وقت بتشاهدنا او اول مره الليله بتشاهدنا؟ يعني دائما اتفرجكم بس الوقت اليوم صار عندي انا بقدر اتصل فيكم. نحن كثير مبسوطين عماد فيك وباتصالك. كيف نعم كيف قضيت وقت الميلاد وراس السنه برغم الصعوبات اللي عم تمرقوا فيها؟ كيف كان الوقت؟ يعني زين، يعني نشكر يسوع لان هو كان ويانا يعني وحامينا مهتمين لان هو يعني امامنا كان. كثير منيح. عماد بدي اعرف منك، هل انتم كعائله كلكم بالعراق او في ناس برات العراق سافروا؟ شلون؟ هل كل عائلتك هي موجوده بالعراق او في بعض الاشخاص من العائله برات العراق سافروا؟ لا، هو بس احنا عائلتي كلها موجوده بس والدي خارج العراق. اوكي. طيب بتحب بعد عماد تشارك معنا شيء؟ يعني نور اليوم ما موجود، يعني للاسف هو ما موجود. عم يحضرنا نور، واكيد عم يسمعك. هلا حكينا. ايه هو موجود. انا وعدت قبل كم يوم بانه يعني اقول اختبار بانه بالفتره اللي انت مريت بيها يعني ومشجعتك زوجتك يعني كان يعني شلون اقول لك سبب بركه لحياتي كثير. يعني احب اشجع زوجتك ان تكون دائما هيك وياك يعني وتكون مثال للباقين. عم تحكي عماد عن نور زوجته المستقبليه او عني؟ لا زوجتك انت. زوجتي انا. اوكي. ايه عم بتقلي انه بس ما فهمت اي اختبار عم تحكي. انت يعني اكو وحده من الحلقات. نعم. بانه انت مار بفتره يعني صعبه. نعم. وده تشوف اخرين كلهم يضوجون من عندك وهاي. نعم. انت يعني هذا يعني الاختبار اللي مريت بيه وشلون زوجتك وقفت وياك 100%. يعني شلون اقول لك لانه يعني شجعت اكثر يعني بانه اكمل. يعني صح اكو اشخاص معارضين هاي لكن احنا المفكرين هيك بالعكس هم يحبونا ويكونون ويانا ويعني كان اختبار بركه يعني. شكرا لك كثير عماد وكثير انا مبسوط انك عم تحضرنا. وحتى وقت يكون عندك اختبارات بحب تتصل فينا عبر سكايب وتخبرنا حتى عن حياتك وعنك. انت اعزب او متزوج؟ لا انا بعدني اعزب يعني. يلا ان شاء الله يا رب حدا يبعث لك الرب بنت تكملك وتكون هي كمان قوة لك وتشجعك بحياتك. حبيبي رب يباركك. شكرا عماد، كثير انبسطنا باتصالك. مبارك كادر البرنامج. اوكي اكيد بيسلموا عليك. شكراً الكل. شكراً. ونحن كثير بدنا نشكرك على اتصالك. بليز ما تنسى كل اسبوع عبر سكايب تتصل فينا. اكيد ما راح انسى لان هسه يعني ثبت عرفت الوقت تمام يعني هيك وقت راح اكون وياكم. اوكي عماد. اوكي عماد. يلا بنشوفك. باي. ينعاد عليك. اكيد ينعاد عليك. ناخذ اتصال حسام. كان عم يتصل فينا ومشتاقين له كثير، لكن نحن بندق لحسام لان جرب يتصل فينا عده مرات، لكن عم نتصل فيه لحسام. حسام كان من لكن مينا بركي منشوف قبل حسام. ايه خلينا ناخذ حسام. حسام. حسام. الو الو حسام. هاي حسام. هاي كيفك؟ نشكر الرب. انتو كيفكن؟ مشتاقين. هاي شو لابس مثل بابا نويل؟ ما حتى قلتكن هابي نيو يير اند ميري كريسماس. لألك كمان. سوري. لألكم كلكم. لا عند الارمن بعدها ميري كريسماس بعد ما صارت. صح. نحن منيح عم بقلنا كيفكم بس ما عم نسمع صوتك هلا. الو طب مشتاق لكم كثير، رب يبارككم. وبالاختبارات اللي عم نشوفها، ويسوع يرعاكم ويكمل معكم باسم يسوع في الارتفاع. شكرا حسام. خبرنا وين العائلة الباقية، وين؟ بفكرنا وبقلوبنا ومش ناسيكم، لأنه أنتوا كتير عن جد فرقتوا كتير بحياتنا. شكرا حسام، ونحن بنوجه تحية للكل. الرب من خلالكم، وكمان من عم تحكي تامار عن العطاء، خلانا نشوف العطاء كمان من خلالكم حتى احنا. عم بيقطش الخط حسام، ما عم نقدر نسمعك. حسام سوري، للأسف راح سكايب. نحن بنوجه لك تحية إذا عم تسمعنا. اليوم يمكن ما بقى في كتير وقت لسكايب. بدي أقول للكل thank you، كانوا كل الأشخاص عم يتصلوا، ما بعرف إذا بعد في حدا. ناطريكم أسبوع الجاي بسكايب، بعد في وقت إنه نشاهد أو بركي منصلي. أنا بحس خلينا نشاهد شوي من الترنيمة اللي حب تسمعيها جيمي، ومنصلي دغري مباشرة من أوكي. بعدها أوكي، لكن نسمع الترنيمة الأخيرة. انت نورنا يا رب بالظلام يا رب، انت الحق وتكون في كل العالم حوالينا اكاذيب. نعم يا رب انت السلام بوقت الحرب، انت يا رب الامل والرجاء لكل الاشخاص الفاقدين هالامل. يا رب نحن منشوف فيك عالمنا كله يا رب، انت كل شيء فينا يا رب. يا رب نشك لانه عندك محبه لنا يا رب، نشك لانه بتعطينا فرح بتعطينا سلام يا رب. لك كل مجد وكل اكرام يا رب هالليله يا رب. يا رب بشك كثير على برنامج مني لك، بشك على سنه 2013 بكل الاشياء الحلوه فيها والاشياء الصعبه فيها يا رب. نشك لانه كل الوقت كنت انت معنا والى هنا اعنتنا يا رب، ورح تكمل انه تعيننا يا رب. نشك كثير على كل كادر هالبرنامج يا رب، على كل المشاهدين يا رب، على كل عائله مني لك يا رب. يا رب كثير بصلي على قلبي يا رب انه صلي لكل هالبلاد يا رب الحوالينا، لكل الدمار والخراب يا رب اللي عم بيصير، لكل الناس اللي خسروا احبائهم يا رب، لكل الناس يلي فقدوا اعزاء على قلوبهم، الناس فقدوا وطنهم، الناس فقدوا بيوتهم يا رب. ارجوك انت تعزيهم تعزيه خاصه يا رب، ونتذكر انه وطننا الحقيقي يا رب مش على هيدا الارض، وطننا الحقيقي هو بالسماء. ويا رب ارجوك تعزيه خاصه لكل البلدان يا رب يلي عم تمر بفتره صعبه يا رب. بشكر كثير على كل الاشخاص اللي عم يتلفنونا يا رب، انت بتعرفهم واحد واحد يا رب. بذكر جوانا او جونا يا رب، بصلي انه تكون معها يا رب، تكون معها يا رب، انت تعطيها سلام يا رب، وتكون كمان هي يا رب عم كمان تتوحد معنا انه نصلي من اجل هالدول العربيه يا رب. بشك على كيريلوس، ارجوك تكون معه بامتحاناته، وكون مع حنان يا رب كمان بارتباطه وكمان بامتحاناته يا رب. نشك لانه انت يا رب تعرف شو هو الانسب لانه مستقبلنا يا رب. نشك لوائل لاخته على اخته كمان يا رب، ارجوك تكون معها انت يا رب، كمان تعطيها صحه يا رب، وتقومها هيك بخير من مرضها يا رب، من دروسها يا رب.